صدق انا بجيك وبرضك انا ولا تسأل ابد مني ببوس راسك انا وابوس ايدك انا وما راح اخليك انا الا انت مسامحني لماني قدك انا ولك صدق انا بجيك وبرضك انا ولا تسأل ابد مني ببوس راسك انا وابوس ايدك انا وما راح اخليك انا الا انت مسامح لو بس تدري والله يا عمري وش غلطك ابد ما تصد عن عيني لو شفت حالي بعدك يا غالي يا غالي ترحمني منها السعال وما سوى بس فيني لا لا عشاني وعشان الهوى لا تردي أرجوك سامح تعبان مالي دوا جيتك وانت الدوا عشاني وعشان الهوى لا تردني أرجوك سامح لو بس تدري والله يا عمري وش غلطك أبد ما تصد عن شفت حالي بعدك يا غالي ترحمني من هالزعل وما سوى بس فيني فيني زماني قدك أنا ولك صدك أنا أجيك وأرضك أنا ولا تزعل أبد مني واليوم أحلم البارح معقولة قلبي قوى وعالخير قلبي نوى طالب خال ننسى سوى واليوم أحلم البارح لو بس تدري والله يا عمري وش غلطك أبد ما تصد عن عيني لو شفت حالي بعدك يا غالي بترحمني من هالزعل وما سوى بس فيني زماني قدك أنا ولك صدك أنا بجيك وأرضك أنا ولا تزعل أبد مني.